أو إحرام المحرم لا يكفرها الطلاق، هذه من المحظورات. إذا أمر بالفيء، إذا أمر بالفيء فقال أنا مريض أو محرم أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع، بل أتى بعذر مقبول. فيقول ما يترك، يقال له إن قدرت، أو هو يقول إن قدرت جامعته. إذا زال المانع يلزمه أن يجامع. نعم. ويؤمر بالعلاج، ويؤمر إذا طلبات يؤمر بالعلاج. لا، وإذا حانس كفر عن يمين، وإذا استمر على حلفه ويمينه وفرق بينه وبين الحاكم فرق يمينه ما قطع يكفر. المقصود أنه يؤمر بالوضع، يؤمر بالوضع. فيقول متى قدرت جامعتها، فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر، لأنه لابد أن يتبع القول الفعل، لكن الفعل غير مقدور له فلا يلزم به إلا إذا تضررت بالبقاء معه، حتى لو مع وجود العذر، يعني لو مرض ولم يستطع أن يعفها يؤمر بالفراق، كما أنه لو لم يستطع أن ينفق عليها يؤمر بالفراق. فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق، الحد المحدد المنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا، يعني ما في اجتهاد، نص قاطعي. 14 فإن متى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق. في الحد، هذا الحد الذي هو 14 في هذه المسألة، فيما إذا حلف أو في حق لكل زوج، بمعنى أنه يكون الحد الفاصل الذي يترك فيه الزوج زوجته بدون جماع 14 ولو لم يحلف، من أهل العلم يرى هذا، فهذا منصوص عليه وليس لها أن تطالبه بأكثر من ذلك، يعني 3 مرات في السنة. ومنهم من يقول يلزمه أن يعفها ولا يعرضها للفتنة، يلزمه لما احتاجت حيث لا يتضرر هو ولا يعرضها للفتنه، كثير من النساء لا تصبر، لا تصبر هذه المده. والغزاة الذين يطيرون السفر في حكمهم من يسافر لطلب العلم او لطلب المعيشه ممن يفد الى بلد اخر يلزمه ان لا يعرض زوجته للفتنه، غلب على ظنه أنها تبحث عن غيره إذا سافر يلزمه الرجوع. قالت المدة وقصر. وعمر رضي الله تعالى عنه بالنسبة للغزاة استشار، قال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالوا 14، قال شهر للذهاب شهر للرجوع تكون 6 أشهر. مع سهولة المواصلات بإمكانها أن يسافر ساعة غير ساعة أو أقل أو أكثر، تبقى المدة المحددة في الآية 14، إلا إذا غلب على ظني أن امرأته من النوع الذي فيه زيادة في

من اللي عقد الناس؟ كذا يا كذا. لا هو من قبل الحكومة من أجل التنسيق الرسمي والرجعة والإيلة وغير ذلك من الأحكام وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر كان الحكم كما حكمنا في الأول لأنه إيلاء جديد. ولو وقفناه بعد 4 أشهر فقال قد أصبتها، ولو وقفناه بعد 4 أشهر يعني حقق معه في المسألة فقال انه قد جامع، فما الحكم؟ يقول ان كانت سيبا كان القول قوله، قبل قوله فمع يمينه اليمين. فان كانت سيبا كان القول قوله، وان كانت بكرا فبشهادتي قالوا ولو امرأة ثقة، ولو امرأة ثقة تشهد بأنها بكر فالقول حينئذ قولها. فيه أشياء تدرك يدركه غيرها فلا بد من غيرها، فيه أشياء لا يدركه غيرها، كان لا يدركه غيرها بحال من الأحوال لا يرجع إليها وتدين. فإن كان سيبا كان القول قوله، ولو آلى منها فلم يصبها، ولو آلى منها فلم يصب حتى طلقها وانقضت عدتها منه يكون الطلاق رجعي، وانقضت العدة كان كأسوة الخطاب له أن يراجعها بعقد جديد وبقية شروط النكاح، ثم نكحها عقد عليها بالشروط المعتبرة وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر آل سنة، ثم رفعته إلى الحاكم بعد 5 أشهر فلم يفي فألزمه الحاكم بالطلاق واعتدت 3 حيض نعم، ثم رجعت يعني نكحها وبقي من المدة كم؟ 4 أشهر هذا تنقص شوي أو أرسل شهر مثلا عشان تنطبق، ليكون بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر وقف لها كأنه مولي جديد، كأن إيلاءه جديد. لكن هل الأمر بالطلاق والتطليق والاعتداد يقضي على الآلية الأولى؟ قد بقي منها مدة على كلامهم يستمر الإيلاء إلى أن تنتهي مدة المدة التي علق عليها الحلف. لكن هي في قرارة نفسية تعلم الحكم، قضيت بالنكاح الجديد قال الله وديها المحكمة يحكمون عليه ويلزمون. إيه لكن وش الرغبة في النكاح الجديد مع أنه عنده إيمان حلف سنة لا يطوع؟ غالب أنه ما يفعل مثل هذا إلا للإضرار، إلا للإضرار، والرجعة إنما تكون للإصلاح. وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر أوقف لها كما وصفت، يعني كما في الإيلاء في أصل الإيلاء أولا. ولو آل منها ولو آل منها واختلف في مضي الأربعة أشهر فالقول قوله لأنها لم تنظم مع يمينه، يعني رفعت أمره إلى الحاكم في رجب، في رجب، وقالت إنه آل في صفر، ويقول في جمادى. تقول مضت الأربعة، ويقول ما مضت، فالقول قوله في أنها لم تمضي مع يمين. لماذا القول قوله؟ منكر، منكر لمضي المدة، وهي مدعية لبقائها. منكر وهي مدعية لمضيه، تقول مضت العدة الآن له أربعة أشهر أو خمسة أشهر، كان في صفر إلى رجب خمسة أشهر، وهو يقول لا ثلاثة أشهر، فهو منكر لهذه المدة التي ذكرت. فالقول قوله في أن تمضي مع يمينه، انظر الكلمة طلق عليها ثلاثة، يعني إن شاء فسخ لتقصر العدة ويسهل عليها الزواج من قرب، لأنه رأى أنها متضررة بالمدة السابقة، أنها تضررت تضررا بالغا بالمدة السابقة، رأى القاضي أن يقصر عليها المدة. وهل نقول أن هذا الفسخ حيلة فترجع إلى العدة الأصلية؟ شيخ الإسلام رحمه الله في الخلع يقول تعتد بحيض إلا أن يكون حيلة فتعتد بثلاث. هل نقول هذه حيلة؟ هل حيلة منها أو من الزوج أو من القاضي الذي رأى المصلحة في ذلك؟ هي من القاضي، فهل تعتبر حيلته مؤثرة كتأثير الزوجين في كلام شيخ الإسلام أو لا؟ هو رأى المصلحة ورأى أن الزوج متعنت ويريد الإيذاء إذا هذه المرة، فالقاضي يسرع لها بانفراج أمرها وهي محتاجة حين زوج يطع في أقرب فرصة. شاء فسخ. الزوج نفسه، الزوج ما له حد، الحلال الآن أمضى أربعة أشهر وأكثر، ما يزعل بالضرر. والله كلام الشافعي وجيه، لأن الواحد يحصل بها المقصود، والثلاث بدعة، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام من طلق ثلاثة، وتغيظ على من طلق من حيض، إذن على أن البدعة خلاف الشرع. بس ما يطل ما يعالج هذا الضرر بطلاق بدعي، حينئذ يكون الفسخ هو المتوجه. خلع من أجل أن تبين منه إذا روي الضرر بالغاية. نعم. ألايا من ذا الذي يتألى نرجع شخص كل شخص نرجع إلى كل شخص والخلع مشروع. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام الضرر والخلع أيضا باب من الأبواب. كانت متضررة أو فعل شيئا ظاهره له الحق فيه لابد من أن تفتدي وتأخذ من الزكاة إذا لم تقضي عليه. الناس لو دفعت المرأة أوليها جميع ما يملكون للتخلص من بعض الأزواج كان وقت من بعضهم وقت بعضهم يؤذي ويخاف من شره ولا يؤمن من عاقبته على وجه الخوف في كل لحظة من حياته. الآن وازدادت هذه الأمور بوجود المخدرات والمسكرات المسألة اجتهادية. بعضهم لا يزن بعضهم على قول الجمهور بالزيادة وبعضهم يقول لا يزن زيادة نعم. السجون 10 سنين حكم عليه في السجن 10 سنين هل يدخل في هذا؟ المسجون أكثر من 4 أشهر تضرر ببقائها حكم واحد إذا كان بسببه السجن بسببه. هذا الخف النظام هو المعمول به عندنا أنه يمكن منها ها؟ هو يكون حكم لي في الغرض هذا بيته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى

قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على دماء امرأته من أجلها إلا بأن يحلف فهو بها مول، إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر، فكل من حلف بالله. شو المقصود باليمين المانع لغير الله جل وعلا؟ هو نذر الموانع التي تمنعه من الجماع، نذر داخل أو ظاهر. هي عليك ظاهر أمي 15 مثلا، حلها في الخلف انهم قبلوا ورضوا بمعرفتهم بوضع السنه، لان اذا كان ما يعرفه مغشى بذلك الحكم، لانه قد يكون سنه صغير ولا يستطيع، هذا له حكم. اما اذا قبلوا ودخلوا عقد على بينة إلا أن يطلق من تلقاء نفسه. الحكم قصدك الحكم هل هو عيب يرد به أو لا؟ هل عيب ولا ليس بعيب؟ ولا هل هو عيب يجب إخباره به أو لا؟ ها؟ ما ذكروا العيب، هذا يقع قد ينجب، لكن ما ذكروا في العيوب التي يجب بيانها. وذكرت مرارا في مختصر خليل ما هو أظهر من ذلك، ما هو أظهر من ذلك. يجوز يقول يجوز كتم العمى عن الخاطب، وعيونها قائمة ما فيها شيء، لكن أو عليها نظارات وسود ولا شيء، لكن هذا القول حقيقة ليس بصحيح، ليس بصحيح. هي ما دام قبلت في حل، في خلع، إذا سألوه قال لا ينجب الآن يقول غير، ما سألوه معلش. النصح لكل مسلم أن يخبر، لكن الحكم الآن يأتي ومضبط النمور ورعمار الحلاق وصابغ ومزين وثياب نظيفة وعقال وكبك ودنيا، حسبونه بـ40 وهو بـ80، ها؟ ومن تصل؟ ها؟ أسألوه خشم لهم فرص. ما له علاقة بالاستمتاع العقم، لكن إذا كان الاستمتاع لا بد أن يكون بعقاقير مثلا، والعقاقير قد تؤثر عليه في صحته، مثل اللي لا يستمتع